بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأحببت أن أذكر بيانا وتعقيبا على ما جاء ذكره في الخطبة، مؤكدا الأمر لا يحتاج إلى تأكيد، ولكني أذكره من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أقول ما هو أهل الميت قالوا انتظر، قالوا لي انتظر، حتى هو قال لي انتظر، هم قال لي انتظر، هم جاءوا قالوا لي انتظر، أنتم المسؤولون. ها طيب هم، أنا تكلمت على السنة وقالوا أنا توضأ ونأتي، هم قالوا هذا، إذا كنتم أنتم جاهزون خلاص نبدأ إن شاء الله. طيب، سوى صلاة الجنازة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم. أما بعد، فأقول موضحا ومعقبا عما ذكرته في خطبة اليوم، إن الأصل الذي أشرت إليه والمسألة التي بينتها بما يتعلق بتعزير وتوقير واحترام السلطان ولي الأمر الحاكم المسمى رئيس الدولة أو الأمير إلى آخره، هذا كما بينته هذا أمر متفق عليه بين الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أئمة السنة، وقد أشار إليه بعض من صنف في معتقد أهل السنة كما ذكرت أنه بعاصم السنة وقوام السنة الطوالي في بيان الحجة على تارك المحجة، وغيرهم. ونحن لما نقول هذا ذكرنا هذا الأصل، هذا من باب الانتصار اعتقادي السلف الصالح ومنهجي، لا نقوله تملقا ولا تزلفا لأحد، حيث إن البعض من دعاقب أصحاب الأهواء يصورون المتكلمين بمنهج السلف والعلماء وطلبة العلم أنهم يقررون مسائل المعتقد والمنهج يعني تقية أو تزلفا، والله ما أمره إلا الله من هذا، كل ما نقرره من أصول معتقد السلف الصالح نرجو إن شاء الله أن نقوله دفاعا عن هذا المنهج وتدينا لله، نقول حسبة لله، لا نقول رياء ولا سمنع بالله، ولا نقول تزلفا لحاكم ولا لأحد، ولم يطلب هذا منا أحد أصلا حتى نتزلف إليه، ولا يعطون شيئا ولا ننتظر شيئا من الأصل. فأقول هذا من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لما قال لهذين الرجلين الصحابة: على رسلكم هذه صفية زوجتي، قالوا: أشك فيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نشك فيك؟ أنت سيد الأمناء. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أقول بذلك لا يعني ما ذكرته في الخطبة أن نقر باطلا أو مخالفة للشريعة صدرت من الحاكم أو من غير الحاكم، ولا يعني هذا أن نمدح الحاكم أو أن يعني نقره بأنه إمام هنا كأنه إمام هنا، ما قلنا هذا. هو بشر يصيبه ما يصيب البشر وهو يجهل أكثر مما يعلم من هذه الشريعة، ولكنه عذره عدم وجود الناصح الأمين فبطل الصالح إلا رحم الله. فالبطانة السيئة لا شك هي مبدأ الشر للحاكم ولا الرعية. فلذلك كان من دعاء علماء الإسلام اللهم أصلح ولاة الأمر وأصلح الرعية وأصلح بطانتنا. أنت دع نفسك مكان فلان، مكان الذين هم حولك، واحد يزين لك المذاهب التي تخالف الإسلام تحت دعوة أنها لا تخالف الإسلام، والأخطر منهم الذي ينتسب إلى الجهة الرسمية الدينية للدولة فيه يصور الحاكم أنه لا يخالف الإسلام إلا في القليل، وأن ما يصنعه هو الله الذي الإسلام لا يخالف. فلعله أن يكون معذورا، والله عز وجل ما أحد أحب إليه العذر من الله كما صح في الحديث. وإن يقول والله يقول هذا ليس أيضا من باب التملق ولا من باب التزلف لأحد، لو لم تكن الحسنة الحال بالحال رئيس الدولة الحالي للديار المصرية إلا أنه كان سببا في كف شر الروافض عن النصر، والله لكفى بها حسنة ولعل الله أن يغفر له إن مات عن الإسلام. نرجو الله العظيم والله إنه منع شرا أنتم لا تدركونها، والله منع شرورا أنتم لا تدركونها، والله لو أن الله سخره وقدر هذا وسخر منعه لمنع هذا الشر والله لكانت مصر الآن تعج بالدماء، وما أمن أحد منكم على نفسه ولصارت مصر غنيمة للروافض ولليهود. وأنا ما أذكر اليهود، قل لا في شر الروافض، فكيف إذا منع شر اليهود كذلك؟ فكيف إذا جعل هذه البلاد مكانة مرة أخرى إلى حد أن ذهابها الأمم الكافرة بعد ما كانت مليمة لا خطر لا عندهم. ولا يعني هذا أنه التمس العزة كله بلا شك، لما قال عمر رضي الله أبي عبيدة لما فتح بيت المقدس وجاء عمر يركب على بغلته أعزكم الله ويقود في الطين وقد وقف الدهقان هم أساقفة النصارى، فقال لنا أبو عبيدة يعني هذا ممكن على عمر فعله، وإن هذا مما نجعل هؤلاء الأساقفة يستخفون بعمر. فقال له عمر يا أبو عبيدة إن قوما أعزنا الله بالإسلام إذا ابتغينا العزة في غيره أبلغ الله، فنحن نقول ناصحين في الحاكم الحالي ويعتزنا مسلم ويصدق بذلك ولو لم تجمع العزة والله إلا بالتزام الإسلام شريعة وعقيدة وفي تطهير البلاد من الفساد بكل صوره وعلى رأس ذلك الفساد ليس الرشوة وليس الزنا فقط من الفساد ليست رؤوس الفساد ليست رؤوس الفساد فالرأس الفساد الشرك بالله والله إنهم الذي به يسلط العدو عليه على البلاد أهم ما يجب أن يتولاه الحاكم ومن معه من القادة والوزراء العمل على تطهير البلاد من الشرك الذي صار في كل حال من الصوم بسبب رؤوس الشر الذين يزينون هذا الشرك تحت عدة مسميات وبلا شك الإثم على أمر أكبر من الحاكم نفسه الذين ما زالوا حتى الآن يزينون دعاء غير الله بل وينفقون الملايين ويبذلون أموال المسلمين في صناديق النذور تحت دعوة محبة أهل البيت والأولياء والله إنهم أشد إثما من الحاكم ولعل الله عز وجل أن يعذر الحاكم لأنهم ليسوا معذورين ليسوا معذورين من يعلمون ما يفعلون يفعلون ذلك ابتداء للهوى وطلبا للدنيا ليس تحقيقا لدين الاسلام فكلهم يعرفون جيدا ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بهذا الشرك لم ياتي بدعاء الاموات بل هو جاء للنهي عن دعاء الاموات وكان اول ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبه لما دخل المسجد الحرام انه مسح اي محى كل الصور التي صورتها قريش في الجاهليه لابراهيم واسماعيل عليهما السلام يستقسمون يستقسمان بالازلام ويقول والله ما استقسم ابراهيم واسماعيل الازلام ومحى كل المظاهر الوثنيه وأرسل خالدا خالد بن الوليد لهدم العزة ويعبر عن بيت له سطور عليه سطور بني على حجر مقدس كان في القبور الآن انظر ما يفعلون من قبل الحسين هذه السطور الخضراء وما عند البدوي ويعظم بحال الروابط في إيران الذين فاقوا الأمم جميعا في الشرك فاقوا الأمم جميعا أحدث صور الشرك والله نقل يوم النصارى والله يوم النصارى ما يفعل ما يفعل روافض في إيران وطهران من الشرك الذي يستغني منه بعض النصارى والله بعض قد يستحون من هذا الشرك الذي يفعله روافض في إيران من إشراك بالله بهذه الصور وكلهم على الشرك في العملية النسبية فأرسل خالد بن الوليد كي يهدم العزة لهذا البيت الذي قيم عليه على تعظيم الأموات تعظيم الشياطين وكان لهذا البيت شيطانا يخالف العزة فلما هدم خالد البيت رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع انك لم تصنع شيئا فلما رجع هو جنوده وجد امراه ناشره شعرها تحث التراب على شعرها وهناك من ينادي عليها يقول لها يا عزة يا عزة فهربت وادركها خالد فغمد سيفه فيها حتى قتلها فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له تلك العزة وكذلك والله الشياطين مربوط عند هذه القبور هم في الحقيقه يعبدون الشيطان لا يعبدون الحسين ولا البدر ولذلك الله عز وجل نعم على بني آدم بكثرة الشيطان. فقال سبحانه ولم أعد إليكم لا تعبدوا الشيطان ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه ربكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فأول واجب على الحاكم المسلم في أي بلد وفي أي زمان أن يطهر البلاد من الشرك، أن يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صارت الدولة له وصار ممكنا، وأرسل الصحابة بهدم كل سبب الشرك. نقول ولا قوة له على ذلك، نعم، ولو حاول ان يفعل ذلك لازالوا، ولكن اقول عليك باصلاح ما استطعت، ونسال الله ان يرزقه البطانه الصالحه التي تدله على الخير وتقوم به ويعينه عليه. كما قال الفضيل ابن زياد، لو كانت في دعوه مستجابه ما جعلتها في السلطان، فأنتم كل منكم عليه أن يحرص على هذا الأمر. بل هناك من يجعل الدعاء في السلطان أمرا ملازما لامتثال وإلى السنة الذي لا يبغى السلطان يشك في اعتقاده ونجمه، كيف بان يدعو عليه؟ الدعاء للسلطان اي الحاكم هذا من صميم السنه، من اهم المميزات التي تميز منهج السلف الصالح عن منهج الخوارج. فالخوارج اماتوا هذه الشعيره اماته، شعيره التعزير وتوقير ولي الامر، شعيره الدعاء له اماتوا اماته من اتباعهم، وجعلوا خلافها وضعا. فكل من يدعو على السلطان على منابر عندهم هو الشجاع المجاهد، فجعلوا الإفساد في الأرض جهادا في سبيل الله. وهذا كله من البلاء الذي ابتلينا به، ولكنها غربة الإسلام، هذه غربة الإسلام الحقيقية المتمسكون بهذه الاصول وهم الغرباء حقيقة ليس خوارج. الاخوان المفسدون ليسوا غرباء، بل هم رؤوس الشر، ائمتهم ائمة حزب الاخوان المسلمين رؤوس الشر كل البلاد، والله انهم رؤوس الشر كل البلاد. لا يوجد بلد مسلم ولا حتى بلد كافر الا وتجد من يتصدر قائمه رؤوس الشر به رؤوس حزب الاخوان المسلمين، والله رؤوس الشر على المستوى العام وغربال الخراب في بلاد الاسلام. فصدق من قارنهم عن الروابط في ذلك، إن كان الروافض شر من واقع الحصر من كل إنس ناضج وجاد، كما قال قحطاني في نميته، كما قال قحطاني في نميته، كيف بمن يواليهم ويناصرهم ومعهم الشر. فلا تجد بلدا مسلما من محل فيه الفساد والخراب الا على رؤوس من خرب دينها الروافض والاخوان المسلمون. رؤوس التخريب في كل بلد الاسلام مع بجانب طبعا هذه الاحزاب التي انتاجت نهج الاشتراكيه والليبراليه المحرره التي اراد وضعوها او اراد ان يكلمون بها في بلاد الاسلام ان يلبسوها لباس الاسلام. ويحركون الاسلام ليوافق كل الاحلام. الاخوان المسلمون خطوراتهم تكمن في هذا الامر انهم ارادوا ان يحركوا الاسلام ليوافق كل النحل المناقضه للاسلام. ارادوا ان يلبسوا الاسلام لباس الرفض والتشدد ولباس الماسونيه والديمقراطيه والليبراليه والاشتراكيه. كل هذه النحل الفاسده عندهم من الاسلام. كما قال قائلهم الاشتراكية الإسلامية والليبرالية الإسلامية وقد تعمل المشاريع طبعا هي الإسلام. هذا الرفض الأعلام الشيعة المرافض هؤلاء مسلمون. وإن كفار الصحابة وإن سبوا عائشة رضي الله عنها ويعلمون ذلك الملائكة وإن حرفوا القرآن مسلمون. عندما هم مجتهدون فقط مجتهدون في تخريب الاسلام. فاخطر من عند حزب الاخوان المسلمين انهم البسوا كل النحل المارقه من الاسلام مروقا لباس الاسلام ولم يكتفوا بذلك حتى ارادوا ان يلزموا المسلمين بهذا الامر الزاما وان يجعلوا البلاد التي يحكمونها تسنن ركاب المسؤولين. والله ان البلاد التي يحكمها حزب المسلمين هم الرؤوس الماسونيه على مستوى العالم هم الرؤوس المتواضعين مع اليهود والروافض على مستوى العالم. انتم تعرفون يا احباب المسلمين هذه الدول هي رأس الدول التي تتواطأ مع الماسونية واليهود والروافض لتحريم بقية بلاد الإسلام ويدفعون بذلك الملايين. ويجذبون عندهم كل قائد أي قائد يجب عندهم المرقع ويجب عندهم الساحة والسعر يبث خيانته وشره من وسائل الاعلام عندهم. واعجبتني كلمه ان الرئيس قالها كلمه حق منه قال ان رؤوس الشر يعملون ولن يتوقفوا عن العمل ولا يزالون يعملون. وصدق صدق الله ان رؤوس الشر ما زالوا يعملون في هذه البلاد ولن يتوقفوا عن العمل. أسأل الله أن يوفقه إلى كف شرهم وأن يرزقه الإقامة الصالحة التي تعينه على إقامة الشرع وعلى تطهير البلاد من الشرك وعلى تطهير البلاد من البدع والفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولن يتمكن من هذا إلا أن يلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ان الالتزام بهما هما هو سبيل النجاه هذه الامه. فلا مخرج من هذه الفتن الا بالعوده الى الكتاب والسنه على منهج وسلف الامه. فنحن نتبع منهج السلف من باب انه منهج فقه حق الناجين. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن منصور لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فهذا هو الذي فينا له المصر ومن الله. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمر المسلمين في كل بلاد الإسلام في مصر والسعودية والمغرب والجزائر وليبيا وكل البلاد التي تدير الإسلام أن يحكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرفعوا الشعار الذي به تكون عزة لهم وهو شعار السلف الصالح والصحابة والتابعين. الصحابة والتابعون لهم بإحسان. فليسوا هؤلاء حزبا بالمعنى الحزبي الباطن، بل هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. حزب الله بهذا المعنى، يعني حزب الله هم الغالبون، ليس حزب الله روافض حسن النصر اللي هم أعداء الله. بل إن حزب حسن النصر من حزب الشيطان ليسوا حزبا لله وحده. حزب الله هم المتمسكون باعتقاد ومنهج السلف الصالح، ليسوا حزبا سياسيا وليسوا معركا قد نشأ في الوقت المعاصر. انا برضو من آفات حزب النور على شكل أنهم صوروا للناس أن منهج السلف لم يكن معروف إلا من نشأهم، وكأن المنهج السلفي هو حزب إخوان المسلمين أنشأه رجل في الزمن القريب حسن البنا مولد أنشأ حزب إخوان. وكانوا صوروا كذلك يا مثلا ياسر قرآني من على شكل الذين انشأوا حزب السلف هم مساكين، والله انهم شوهوا منهج السلف. وشو يهم ولي بحث عن حزب النور وكيف انه سلك مسلك الاحزاب العلمانيه على طريقه الاخوان المسلمين كان طلبوهم من يشركون الربيع فسلكوا اياهم مروا على شهر قريبا ان شاء الله. نسال الله عز وجل ان يعز الاسلام واهله وان يمكن اهل الاسلام المتمسكين بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهج السلف الصالح، وان يحفظ بلاد الاسلام من بطن وكيد اعدائها. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.